ما هو الصائل؟ الصائل الذي يهم بالإنسان ليقتله أو ليأخذ ماله أو ليفجر بأهله، هذا هو الصائل. نعم، قد يكون من بني آدم وقد يكون من الدواب. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.